الله قد قيل له دين لن تجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجوا إذا هم يلغون بنصر بغير الحق يا إنا بنت الحياة الدنيا كما ينزلناه من السماء فاقترب به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ بأرض ذكورها وزينت وظن أهلها أنه قادر عليها فذلك المصرف لا آيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من